على ما يتعلق بأمر سارة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وما جرى لها مع الطاغية طاغية مصر في ذلك الوقت عندما هم بها وقبض الله تعالى يده عنها ثلاثا وقال أخرجوها إنها شيطانة وأعطاها هاجر فعادت بالأمة. سارة وهبت هاجر لإبراهيم تزوج بها إبراهيم ولدت له إسماعيل. غارت سارة أبت أن تساكن هاجر أمر الله إبراهيم أن ينقل هاجر ويأتي بهما إلى جبال فاران مكة. أين الولد؟ أين إسحاق؟ إسحاق لما يولد بعد أتى بهما إلى الموطن وتركهما في الموطن وعاد عليه الصلاة والسلام إلى فلسطين وأقام هنالك ما شاء الله، ثم جاء ليزور الولد مرة ومرة أخرى. ولما كبر الولد أخبره بأن لله في هذا الموضع بيتا وطلب منه أن يعينه فأعانه وأقام هذا البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما قال الله إسحاق وإسماعيل، فأقام هذا البيت مقدار 9 أذرع فقط بحجارة من دون مدر. لما أنهى أمر البناء أرى الله جل وعلا إبراهيم في المنام أنه يذبح الولد. أخبر الولد، قال الولد يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ساق الولد وذهب به إلى المنحر في منى، ولما تل الولد على الجبين كما قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفد الله تعالى الولد بذبح سمين. الذبيح إسماعيل المولود من هاجر وليس الذبيح إسحاق. كل فيه خير وكل منهم كريم ابن كريم، ولكننا عندما نذكر ما ذكر الله تعالى من الحقائق يجب أن ينبه على أن الذبيح إسحاق، إسحاق ولا إسماعيل. أما إسحاق فولد لإبراهيم من سارة، ولد لإسحاق يعقوب، يعقوب والد يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال الله. يوسف صلى الله عليه وسلم امتحنه الله وهو صغير، امتحن بحب الوالد وكراهة الإخوة، وابتلاه الله تعالى وأحبه والده لأنه رأى فيه علامات النجابة وعلامات الخير فكرهه إخوانه، لا سيما عندما رأى الرؤيا التي قص الله تعالى علينا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. زاد الحنق، زادت الكراهة، اجتمع الإخوة على أن يقتلوه، على أن يبعدوه عن الأب. أخيرا قرر الرأي على أنهم يجعلونه في الجب فوضعوه في غيابة الجب، وأنقذ الله يوسف كما أخبرنا الله تعالى في سورة يوسف. وقد أفرد السورة مشهورة معلومة في شأن هذا النبي يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ما إن ترعرع الولد بعدما بيع وأتي به إلى مصر واشتراه العزيز، العزيز رئيس الشرطة، اشتراه وذهب به إلى البيت وتبناه وأحسن إليه. كبر الولد، ترعرع الولد، لما ظهرت الفتوة وظهر الجمال هامت به امرأة العزيز، وهمت به امرأة العزيز، وهم هو بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف ما هم بها، لأن الله تعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا. لو قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لكان يوسف قد هم، ولكن يوسف لم يهم، لأن الله تعالى قال ولقد همت به وهم بها، ما انتهى الكلام، لولا أن رأى برهان ربه. فتنة، محنة، بلاء، امتحن وهو شباب في فورة الشباب، والشباب له فورة، الشباب له ثورة، لا سيما عندما يرى المرأة والجمال. امرأة العزيز جميلة في بيت نعمة، في بيت عظمة، همت به ولكنه لم يهم بها، لأن الله تعالى أراه من الآيات ما يصرفه عن هذه الفتاة. فاتقى الله، ولما اتقى الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اتقى الله فنال النبوة ونال الرسالة وصمد ووقف وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أنا لا أنزل إلى هذا المستوى وإلى هذا الحضيض، أفعل الفاحشة، أقوم بأمر نهى الله عنه، الزنا منهي عنه في جميع الشرائع، في جميع الملل، ليس في شريعتنا فحسب، لأنه ساء سبيل، ولأنه مقت، ولأن الزاني أجارنا الله وإياكم من هذا العمل الشنيع، إذا زنى بالمرأة أخرجها عن موضع العفاف والصلاح والتقوى، فهمت وهامت وحملت لغير الزوج، هامت وحملت لغير الزوج، فإذا حملت لغير الزوج الولد ينسب إلى من؟ أينسب إلى الزوج أو إلى هذا الزاني الفاجر الفاسق؟ ينسب إلى الزوج، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الولد ورث من لا يجوز أن يرث، ولد الزنا لا يرث، فيرث من هذا الرجل، يدخل على المحارم، يرى البنات والفتيات والأخوات والأقرباء المحرمات، ينظر إليهن، ويبتليه الله جل وعلا، هو الزاني يبتلى بأن يصاب بما يصيبه، الشيء الذي يفعله هو، يقيد الله تعالى من يفعل الزنا في أمه، في أخته، في بنته، في موليته، من جعل الله أمرها بيده جزاء وفاق، صلى الله العافية السلامة. ولهذا يقول الشاعر عفوا تعف نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، يزني بألف درهم في قوم الله جل وعلا يقيد عليه ويقيد له، أعوذ بالله من الشيطان، أجارنا الله وإياكم، كناس، حمال، عتال في الشوارع، عقوبة لأنه قد فعل رب البيت ما فعل. وقديما كنا نسمع مثل رجل صالح تقي سقاء، يدخل البيت لا ينظر، لا يمن ولا يسرى، أهل البيت أمنوه، قرت أعينهم به، صار هذا السقاء صالح يدخل، فكانت المرأة فضل، جربته مرارا وتكرارا، عندما يدخل الدار يضع الماء ويخرج، لا ينظر لا يلتفت إليها مطلقا، وفي يوم من الأيام دخل هذا الصالح السقاء وإذا بالمرأة جالسة، فما كان من هذا السقاء إلا أن أتى إلى المرأة وجذب حمارها ونظر إلى رأسها ولم يفعل شيء، خرج. استغربت المرأة، ما هذا البلاء؟ هذا السقاء صالح لم يفعل قط مثل هذا العمل، ما نظر إلي قط، فضلا أن يجر الحمار من رأسي وينظر إلى رأسي ويخرج. أتى زوجها قالت له لقد رأيت اليوم عجب، وهو أعجب العجب، هذا ما وقع من السقاء، فعل كيت وكيت وكيت. وإذا برب البيت يقول باللغة العامية دق بدقة، لو زدنا لزاد السقة، هو فعل هذا من وراء، فالله انتقم منه حتى فعل السقاء ما فعل. الذي يزني يظن أنه كريم، أنه عظيم، أنه فتى، أنه لا يدري، ولو يدري المرء ما يفعل في الدار لمشى مطاطأ الرأس، لمشى وعليه الحجاب. لكن من يريد أن يصون نفسه، أن يصون عرضه، عليه أن يتقي الله في أعراض الناس، وعليه أن يتقي الله تعالى ويصون نفسه حتى يحفظه الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. ما هذا كنت أريد أن أقول، ولكن أردت أن أقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما اتقى الله نال ما نال وحصل ما حصل، فهو نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. الله جل وعلا أكرمه بأكمل الكرامات، أكمل الكرامات جعله الله تقيا، جعله الله نسيبا، جعله الله تعالى عالما، وبخاصة في علم الرؤيا. وزمن يوسف عليه الصلاة والسلام اشتهر العلم بالرؤيا، فبز الجميع لأنه يوحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى. ميزه الله تعالى، كرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة. إذن كريم ابن كريم ابن كريم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يوسف ذكر لنا الإمام مسلم في هذا الباب حديثا واحدا يتعلق بفضل يوسف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس، من أكرم الناس؟ الكرم كثرة الخير، من كثر فيه الخير قيل كريم، وأكمل الكرم التقوى، وما بعد ذلك تابع للتقوى. فالمتقي كريم، الجواد كريم، الحسيب كريم، النسيب كريم، العاقل كريم، العالم كريم، لكن أكمل صفة يتصف بها الكرماء كرم التقوى. والتقوى عبادة الجليل، الجليل هو الله، خشية الله جل وعلا. فمن خاف الله واتقاه، قلت لكم مرارا الله يتولاه، فمن تولاه الله تعالى تولاه الله، يعني تولى أمره، صار في كنف الرب، لأنه اتقى الرب، خاف الرب، جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، تقيا، در، درقة. يقول اتقيت بالحديد، جعلت بيني وبين السيف درقة، حديد، حجر، أي شيء، يعني أنه جعل خشية الله تعالى وتقوى الله تعالى حاجزة بينه وبين نقمة الله تعالى وغضب الله. هذا هو التقي. اتقي الذي يتقي الله ويخشاه عندما يهم لأمر يعلم أن هذا الأمر نهى الله تعالى عنه يبتعد منه، كما وقع للرجل الشاب الذي راود ابنة عمه والتي كان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وعرض عليها البغى والزنا، أبت، امتنعت، أصابها جهد، ضيق عيش عام، فقر، حاجة، أتت إليه، هي طلبت منه 120 دينار على أن تملكه نفسها، يعني يفعل ما يريد، خلا بها وما كان يحلم أنه ينال هذا القصد. فلما جلس اضطربت الفتاة وذكرته الله وقالت له: يا عبد الله اتق الله، اتق الله ولا تفضن الخاتمة إلا بحقه، حقه تخطبني من أبي، تدفع مهر، صداق، ولي، شهود يشهدون، يعلن النكاح، يعلن هذه ليلة عرس فلان بن فلان من فلان بنت فلان، يأتي الخطيب ويكتب الصك وتستاجر القصر ويعمل ما يعمل ويشتهر بين الخلق أن فلانا تزوج فلانا، لكن أن يذهب إلى فندق سرا أو جهرا وما إلى ذلك ويقول: أنا ما تحمت ما فعلت، إنما كان برضاها. إذا كان ذلك برضاها فليس رضا العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. اضطربت وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتمة إلا بحقه. هذه عبارة عظيمة جليلة في لغة العرب، لا تفضن، لا تفضن، دخلت لا النهي ودخلت النون التوكيد الشديدة، ما قالت لا تفض، بل أتت بنون التوكيد الشديدة الثقيلة، لا تفضن، لا تزنين، لا تشربن الخمر، لا تعصين الله، لا تغتابن، هذه نون يسمونها نون توكيد ثقيلة تدل على أن الأمر مؤكد ليس بالسهل. هي ليست باغية للزنا، وما كان من دابها الزنا، وما كانت تعمل الزنا، ولكن اضطرت والضرورة أدتها إلى أن تأتي إلى ابن عمها وتطلب منه المال. فلما جلس ذكرته الله: لا تفضن الخاتمة إلا بحقه. هذا موقفها، وليس لها أمر آخر أكثر من هذا. بقي الأمر لله، ثم للذي دفع المال أدركته عناية الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن يا للأسف، الدعوة طويلة وعريضة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي وصلا بليلى: أنا أحب ليلى وأنا هائم بليلى وأنا أريد ليلى ومعشوقتي ومحبوبتي ليلى، لكن عندما يأتون إلى ليلى تقول: أنا لا أريد هذا ولا هذا، وأنا ما أحب أي واحد منكم. هذا موقف الشريعة اليوم مع الذين ينتمون إليها مع الأسف. شرع الله لا يصلح، دين الله لا يصلح للقرن 20 كما يقولون. لما؟ قالوا: لأن عندنا أهل ذمة ومعنا أجانب، فهل ننفذ حكم الله على الأجانب وأهل الذمة؟ ننفذ. على أهل الذمة أن يتقوا الله وأن يجلسوا بآدابهم، لا يشربون الخمر، لا يبيعون الخمر، لا يأكلون الخنزير، لا يزنون، لا يفجرون، ما داموا تحت ذمتنا في بلادنا الإسلامية. وإلا عليهم أن يخرجوا ليكون مجتمعنا الإسلامي مجتمعا طاهرا زكيا. ولكن الأمر بالعكس، نحن نحب هذا الأمر، ونحن الذي نحب أن نتمثل بالشرق والغرب، ليقال إننا أهل حضارة ومدنية وتقنية وتقدمية، وكلما فعلنا هذا الأمر كلما نأينا عن الله وما بال الله تعالى بنا. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما مر على المسلمين عصر وزمن كهذا العصر الذي فيه غالب المسلمين اليوم. إننا نعيش في ذل وبعد عن الله تبارك وتعالى. إننا عالة وفي حاجة إلى الشرق والغرب. عندما سلمنا قيادنا وأمورنا للشرق والغرب، ولو أننا اعتمدنا على الله، توكلنا على الله، أخذنا كتاب الله، نفذناه في أحوالنا وأمورنا وما إلى ذلك، لكان الله تعالى معنا، ولا جعل الله تعالى الأجانب الذين يعيشون معنا أذلاء صاغرين. أما قتل النبي في المدينة يهوديا ويهودية؟ بلى بلى، لما زنيا أقام عليهما حد الله. في العام عام بدر، لما وقعت غزوة بدر، بعدها أجل النبي يهود بني قينقاع، أخرجهم من المدينة، اذهبوا لا نريد أن يبقى معنا هنا أجنبي كما يقال على هذا المنوال، لأنهم آذوا امرأة أنصارية. بنو قينقاع صاغة، بنو قينقاع أهل الأموال، جاءت امرأة أنصارية تريد أن تشتري، تآمروا عليها، عمدوا فاسقا منهم يأتي إلى ثوبها ويضع شيء، حتى إذا قامت تعرت اكتشفت. المرأة العربية كانت قبل تلبس قميص أو تلبس درع كبير، الحال ليس على الحال اليوم، الوضع ليس على وضعنا اليوم. تأخذ حمار، تأخذ رداء تلتف به. جاءت هذه المرأة وهي لا تدري ولا تعلم، عندما نهضت وقامت وإذا بها تعرت فصاحت، فقام رجل من الأنصار وضرب يهودي، قام يهودي ضرب أنصاري، وقع القتال الأخير أجل النبي بني قينقاع من طيبة. في عام أحد أجل النبي بني النضير. في عام الخندق قتل النبي اليهود، وكان عدد من قتل في ذلك اليوم 700 رجل قتلوا من على آخرهم. ولكن إذا ما نفذت كلام الله وكتاب الله وتدعي باللسان وما إلى ذلك، فالقول كما قلت لك كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك إلا إذا طبقنا كتاب الله تبارك وتعالى وشرعه. فلننفذ حدود الله وأوامر الله على من معنا من المسلمين، إن كنا لا نقوى على تنفيذ ذلك على من معنا من غير المسلمين، لعل الله جل وعلا يرضى عنا. ولذا لو نفذت شرائع الله وأحكام الله التي أمر الله جل وعلا بها، والله لما كان الوضع على هذا الحال، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.